الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: الحكم بين الناس بالعدل، يعني ومن شعب الإيمان الحكم بين الناس بالعدل، وإن شئت فقل الحكم بالعدل. فإذا كان في الناس ففي النفس والأهل من باب أولى. قال: لقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ففي الآية الأمر بالعدل في الحكم، والله سبحانه يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: وقوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. وليس من العدل الخيانة في الخصومة، أو الخصومة بالخيانة، وكلا الأمرين من عدم العدل. بل إن الله عز وجل أمر بالعدل حتى مع العدو: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: وقوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والأمر بالقسط أمر بالعدل وزيادة، فهو مبالغة في العدل. قال: ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والشاهد أنه يقضي بالحكمة بالحق ويعلمها، وهذا من الحكم بالعدل، وهذا من الحكم بالعدل. وإذا كان هذا مع الناس فمع الأهل من باب أولى، والأقربون أولى بالمعروف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم العدل في مواضع كثيرة تتعلق بالرعاية الخاصة، كعدل الرجل مع أبنائه: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فينبغي أن تعدل بين الأبناء، وهو مع ما فيه من طاعة لله عز وجل وأداء لحق الأبناء فيه كذلك حسنة لك، بما يكون من برهم وعدم تحامل بعضهم على بعض وعليك، وغير ذلك من المصالح الأخرى. وهكذا من مواضع العدل: العدل بين الزوجات مما يكثر فيه الامتحان، فينبغي أن يتقى الله عز وجل في ذلك الباب. والمقصود بالعدل بحسبه، وضع الشيء في موضعه بحسبه. فمثلا نص العلماء أنه لا ينافي العدل الزيادة لسبب في العطاء، مثل إذا مرض أحد أبنائك فأنت تعطيه لمرضه ما لا تعطي غيره، فليس من الحكمة ولا من العدل أنك تعطي الأصحاء كما أعطيت هذا المريض، إلا ما تندفع به العداوة والشحناء والحسد. فمثلا أعطيت للمريض للعلاج ولشيء آخر يلحق بمرضه، فلا حاجة أن تعطي هؤلاء مال تقول هذا مقابل علاج فلان، ليس هذا من العدل. بل العدل إذا مرض آخر تعطيه بقدر حاجته في العلاج ولو كان أكثر من الأول، هذا هو العدل. لكن من الإحسان أنك مثلا أعطيت لهذا المريض طعاما لا يستطيع أن يأكل إلا هو، أتيت له بفاكهة أو طعام خاص خلاف المعتاد، فهنا من الإحسان بعمومات النصوص تعطي بقية إخوانه، خصوصا من هم أصغر منه ومن تتشوف نفوسهم لمثل ذلك، شيئا يسيرا يطيب به خواطرهم ويكون به كذلك دفع ما قد يكون من الشحناء بسبب ذلك، مع علمهم وتعليمهم أن هذا التمييز لأجل المرض حتى يدخل بينهم من الرحمة والحب والمودة ما تبقى به أخوتهم. وهكذا كذلك الزوجات نحو هذا. ومنه كذلك أنت لك زوجة عندها أولاد وزوجة جديدة ليس عندها أولاد، فليس من العدل أنك تستأجر للجديدة بيتا مثل ما استأجرت للقديمة. القديمة عندها مثلا كذا وكذا من الولد، يحتاجون غرفة للأولاد، غرفة للبنات، غرفة للزوجة، غرفة للضيف. والجديدة ما عندها إلا نفسها، غرفة لها غرفة للضيف. فلا تقل إذن من العدل أستأجر لهذه أربع غرف وهذه أربع غرف. ومن العدل هذه عندها كذا وكذا من الأولاد، أخذت ثلاجة كبيرة، فليس من العدل أن تأخذ للثانية ثلاجة مثل ماذا؟ مثل ما أخذت للأولى. لماذا؟ لأن المقصود هو تأدية حاجتها، ثلاجة تؤدي الحاجة، ليس من شرطه أن تكون مثل الأولى كبيرة. كذلك غسالة، هذه غسالة 15 كيلو وهذه ما تحتاج 15 كيلو، غسالة 5 كيلو لكن الجودة واحدة، هذه ياباني هذه ياباني مثلا، فهذا من العدل. فالعدل بحسبه يؤدى ويوضع كما نص عليه العلماء. فأحيانا الناس يقعون في هذا الباب بين إفراط وتفريط، والميزان في هذا هو الشرع وما نص عليه أهل العلم، لأنهم بنصوص الشريعة يعلمون الناس طريق العدل. قال رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والقرآن مشحون بهما، يعني بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر به. فمن شعب الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه النصح، فالدين النصيحة. ولكثرة ما روي في هذا الباب وما ذكر من أدلة الكتاب، نص بعض أهل العلم أنه الركن السادس من أركان الإسلام، واستأنسوا بقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، الآية. فذكر ربنا جل وعلا من أعظم صفات المؤمنين وأولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدم على الصلاة وغيرها من الفرائض، وغير ذلك كثير من الأدلة، وقد أشار إلى بعضها. فمن أعظم أسباب الفلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير. ومن كذلك أعظم أسباب بقاء الخيرية لهذه الأمة استمرار هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا كذلك غيرها من الأدلة التي ذكرها. ومنها أن من أسباب غضب الله ولعنه لأهل الكتاب كونهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، فهذا من الأسباب التي لعنوا بها وغضب الله عز وجل عليهم بها. فمن أعظم شعب الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء هذا كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر عددا منها. فمنها ما ذكره هاهنا من الأحاديث، قال رحمه الله: ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلم بذلك أن من شعب الإيمان تغيير المنكر، إن استطاع باليد فباليد، فإن لم يستطع باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، لأن المؤمن لا يمكن أن يرضى قلبه بالمنكر، قلب المؤمن لا يرضى بالمنكر. إن لم يستطع أن يغير وعذر في ذلك بيده أو بلسانه أو اقتضت المصلحة ذلك، لأن التغيير مشروط بالوصول إلى أعلى المصلحتين ودفع أشد المفسدتين، أما تغيير يؤدي إلى مفسدة أكبر فهذا لا يرتضيه الشرع، مثل الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، هذا مثال لمنكر إذا أنكر قد يؤدي إلى منكر أعظم منه. فهذا الرجل بال في المسجد وقع البول كما في حديث أنس في الصحيحين وجاء عن غيره، الآن لو نهوه عن ذلك باليد أو بالقول ماذا سيحصل؟ قد يرتبك فينجس نفسه وينجس مكان أكثر في المسجد فيزيد المنكر، وربما يتضرر بما يكون من مفاجأته بالقول أو الفعل فيصيبه الضرر. ولهذا قال في بعض الروايات: لا تزرموه، يعني لا تضروه بقطع بوله، خلاص الأمر قد وقع. ويقع مثل هذا كثيرا مع الأطفال، أحيانا الطفل يبول في البيت فيصرخ من في البيت فيرتبك الولد، بدلا من يبول في مكان واحد يجري البول خط فيزيد مكان البول، وزيادة ربما يلوث ثيابه، وربما كذلك يضروه فيزرموه. لكن خلاص إذا وقع الأمر جلسه في مكانه، خلاص ينتهي الموضوع، وبعد ذلك قم بما يلزم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا الأعرابي أن يأتوا بذنوب من ماء ونحوه، فهذا من الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثله كذلك لو رأيت منكرا تريد أن تغيره فيؤدي إلى منكر أعظم منه، يؤدي إلى منكر أعظم منه، فقد يتطاول بعض الناس على أهل الفساد فيؤدي ذلك إلى زيادة الشر لتمكنهم وتطاولهم على أهل الحق لقلتهم وضعفهم. ففي مثل هذا المقام ليس من الحكمة أن يفسد أهل الحق على أنفسهم ويسمح لأهل الباطل بالجرأة والمجاهرة، فكون الشر يبقى بهذا الوصف أقل شرا خير من أن يزيد ويكون فيه تطاول على أهل الحق. الخلاصة، إذا اقتضت المصلحة عدم التغيير باليد أو باللسان فلا أقل من إنكار القلب، ومن لم ينكر قلبه فليس بمؤمن. المؤمن لابد أن ينكر قلبه المنكر. قال رحمه الله: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه أيضا: ما من نبي، ومعنى فيه أي في صحيح مسلم، ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا بمعنى الحديث المتقدم. والمراد بالمجاهدة باليد يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يستطيع ذلك، كالأب مع أسرته يستطيع، وولي الأمر مع من تحته والمسؤول وشيخ القبيلة والرجل الذي له سلطة ومنزلة. أما إنسان ليس له ذلك، وخصوصا أنه يؤدي إلى مفسدة أكبر، فمثل هذا لا ينصح في حقه التغيير باليد، لأنه يكون سببا في الإضرار بنفسه وبغيره وتطاول أهل الفساد والشر. فلا بد من النظر إلى أعلى المصلحتين فتقصد، وأشد المفسدتين فتدفع. أعلى المصلحتين فتقصد وأشد المفسدتين فتدفع. وهكذا المجاهدة باللسان، فإن لم يكن فلا أقل من القلب، أن يكون في القلب كراهية لذلك واجتهاد في إيجاد حل لإزالة هذا الفساد. قال: وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله 3 مرات، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق حلقة بإصبعيه الإبهام والتي تليها، يعني المسبحة أو السبابة هكذا. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والشاهد من الحديث أن الصلاح لا يكفي في رفع العذاب وخشية الهلاك، ولكن الإصلاح، فلا بد من الإصلاح. بل قال ربنا جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ مصلحون أو صالحون؟ مصلحون، ولم يقل سبحانه صالحون. فالذي يرفع الهلاك والعذاب الإصلاح. وفي حديث أصحاب السفينة المثل المضروب حديث النعمان في الصحيح في مثل القوم الواقعين في حدود الله والقائمين بها كقوم في سمينة استهموا فيها، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى فقالوا: لو أن لم نؤذي من فوقنا ونخرق في نصيبنا خرقا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن في هذه الدنيا كأصحاب السفينة، إذا تركنا أهل الفساد وإفسادهم غرقت سفينتنا بما يكون من نزول غضب الله وعذابه بفعل السفهاء منا. فلذلك لا يكفي أن يكون المرء صالحا في نفسه لرفع العذاب، بل ينبغي أن يصلح. فإن قال قائل: فإن لم يستطع الصالح أن يصلح فماذا يصنع؟ الجواب: يخرج من هذا المكان. إذا كنت في بلد لا تستطيع أن تصلح أهله فيه وتخشى من غضب الله ونقمته على أهل هذه البلد، فلا تبقى معهم. أرض الله واسعة، اتركهم واخرج إلى أرض آخر فيها أناس صالحين تعبد الله معهم. فليس للمسلم وطن إلا ما فيه طاعة لله، إلا ما فيه طاعة لله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من مكة، وهي أحب البقاع إلى الله. تركها لمن تركها؟ لله. تركها لله سبحانه وتعالى لما كان فيها الكفر والشر والفساد والأذية لأهل الإيمان، ولم يستطع أن يغير ولا يصلح، هاجر عليه الصلاة والسلام وتركها لله سبحانه وتعالى. وهكذا أنت بلدك ليست بأفضل من مكة، فإذا لم تستطع أن تصلح وخشيت من غضب الله ونقمته على هؤلاء المفسدين، فاخرج من هذه الأرض إلى أرض الله الواسعة. فإن كانت كل الأرض فيها فساد، والحمد لله ليس الأمر كذلك، لكن إذا ابتليت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من ماذا؟ من الفتن. إذا ما وجدت أحد فاجعل صحبتك البهائم البريئة، خذ لك غنم وعش في رؤوس الجبال تسلم بدينك من الفتن. هذا إذا ضاقت عليك الأمور، لكن الحمد لله لا يزال في الأرض بقية من أهل الخير تستطيع أن تعبد الله عز وجل معهم. قال رحمه الله تعالى: وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن مالك بن دينار أنه قرأ هذه الآية: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال: فأما اليوم ففي كل قبيلة وحي من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني إذا كان الله عز وجل ذكر مدينة فيها 9 رهط، فيقول مالك بن دينار رحمه الله: أما اليوم فكل قبيلة وحي فيها كثير من أهل الإفساد، إن لله وإن إليه راجعون. فإذا قال هذا في زمانه، فماذا نقول نحن في هذا الزمان؟ فإن لله وإن إليه راجعون. لكن ما دام المرء يجتهد بقدر استطاعته على الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو بإذن الله يعذر عند الله ويكون سببا من رفع عذاب الله وسخطه. قال: وعنه أيضا أن الله عز وجل أمر بقرية أن تعذب، فضجت الملائكة وقالت: إن فيهم عبدك فلانا قال: أسمعوني منه صيحة، فإن وجهه لم يتمعر غضبا لمحارمي. وفي رواية: فبه فابدأوا، فإنه لم ينكر أو لم يغضب لحرمة. قال: وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، جاء من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا ولا يصح، وصوب الحفاظ ومنهم البيهقي رحمه الله في الشعب أنه من قول مالك بن دينار، أنه أثر من قول مالك بن دينار، وهو أشبه أن يكون من الأخبار الإسرائيلية فيما وقع للأمم السابقة. قال: وعنه أيضا، أي مالك بن دينار، قال اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا، ولا يذرنا الله تعالى على هذا، فليت شعري أي عذاب ينزل. ومعناه حين رأى ضعف الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة قال هذه الكلمات، أن حال الناس هو الاصطلاح على حب الدنيا، صلح على حب الدنيا، فيمر الجار بجانب جاره ويرى ما لا يرتضيه من دين الله، ربما في الجار أو في امرأته أو في أولاده أو غير ذلك في بيعه وشرائه أو غير ذلك، فلا يدفعه حبه له وإرادته مرضاة الله النصح، حصل اصطلاح ومجاملة لأجل الدنيا. فقوله ولا يذرنا الله تعالى على هذا، إذا كان الأمر هكذا فنحن نخاف عذاب الله، نخاف عذاب الله. نعم إذا كثر الخبث كما في الحديث، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث فإنا نخاف من عذاب الله وغضبه وإهلاكه، ولو كان في المجتمع بعض الصالحين، ما داموا لا يصلحون ما أفسد الناس فيخشى من عذاب الله. قال وعن عمر بن عبد العزيز قال كان يقال إن الله عز وجل لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا فلم ينكروه استحقوا العقوبة كلهم. والمعنى المجاهرة بالذنوب والمعاصي من أعظم أسباب تعجيل العقوبة، فقد لا يعذب العامة بذنب الخاصة كما قال سبحانه وألا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن إذا جهر بالمنكر فلم ينكر الخاصة على العامة ولم يحصل التواصي بالحق، فعند ذلك يخشى من عذاب الله وغضبه وعقابه. هذا هو المعنى والمقصود، وهو معنى صحيح دلت عليه عمومات الشريعة، وقد يكون في بعض الأحوال يقع ما سبقت الإشارة إليه، فإن مثل الناس في هذه الدنيا كأصحاب السفينة. طيب نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.